إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، أركع في صلاتي إعظاما لذاتي، أسجد مذلا جبهتي في التراب خوفا من جبروته، أقر بأنه الله الواحد الأحد، أنا الفقير وربي هو الغني، وأنا الضعيف وربي هو القوي، وأنا الذليل وهو القوي العزيز، وأنا العبد وهو السيد الرب. لذا أقول استعنت بك يا رب وتوكلت على الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، لازلت في سلسلة الطيبة المباركة في واحة العلم، وإن حلقة الليلة تحت عنوان العقيدة الخمينية وعقيدة نصر الله. وأرجو من أي مشاهد بصدره خلل أو مرض ألا يتعجل وألا يتسرع، وأن ينصت إلي، ثم في النهاية سيشفى صدره بإذن الله جل وعلا. وأذكركم بقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أخاف من؟ أخاف من فقر موحش ولي في رحمة الرحمن جاء؟ أخاف من؟ أخاف من مرض شديد ورب المستجيب لمن دعاه؟ أخاف من؟ أخاف من ظلم بطوش غاشم وبطش ربي قد علا؟ أخاف من؟ أخاف من؟ الله يعصمني أذاه. قلت استعنت بالله، إن الموضوع خطير للغاية، وهو إكمال لما يدور في سلسلة اليومية في قناة الخليجية، لكن الحلقة جديدة للغاية. أوجهها إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الأبناء، إلى البنات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، وهي خالصة لرب البريات. هذه أوجهها إلى عوام الشيعة، فإننا لا نكفرهم أبدا، بل أقول لهم وهم بالملايين: إن نحبكم، أنتم إخواننا، لا نكفركم على الإطلاق، لقد غرر بكم، نريد أن ننقذكم من الضلال إلى الهدى، نريد أن نأخذ بأيديكم من الظلام إلى النور، نريد أن نأخذ بأيديكم من الباطل إلى الحق، نريد أن نأخذ بأيديكم من الهوى إلى الدليل. يشهد الله أني ما أقولها تعنتا ولا حربا على أحد، ولكني أردت أن أرفع الغمام الذي وضعه أناس يتعصبون لأفكارهم حتى تمتلئ جيوبهم، لعنة الله على الظالمين. أقول العقيدة الخمينية، إن الموضوع جديد للغاية، ومن دخل معي في المداخلات فليدخل بأدب جم وفي ذات الموضوع بإذن رب البريات. أقول في بداية الحلقة: اعلموا حتى أؤصل الموضوع، أن هناك تشابه، أن هناك تشابها بين اليهود وبين الشيعة. هذا التشابه قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، احفظوا معي إلى النقطة الأولى. قال ابن تيمية: أن اليهود قالوا لا يصلح في الملك إلا آل داود، كذا قالت الرافضة: لا يصلح الملك إلا في آل علي، لا يصلح الملك إلا في آل علي. ثانيا قالت اليهود: لا يخرج أحد للجهاد حتى ينزل المسيح الولها مشيح وحتى ينزل السيف ويأتي الصوت من السماء. قالت الرافضة: لا جهاد حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء. الثالثة: اليهود يؤخرون الصلاة إلى وقت اشتباك النجوم، كذا الرافضة يؤخرون صلاة المغرب إلى وقت اشتباك النجوم. الرابعة: اليهود حرفوا التوراة، كذا الرافضة حرفوا القرآن، وقالوا أن القرآن يبلغ عدده 18,000 آية، أي أن أكثر من ثلثي القرآن قد ذهب. اليهود لا يرون المسح على الخفين، والروافض لا يرون المسح على الخفين. اليهود يبغضون جبريل ويقولون أنه وعدونا من الملائكة، والروافض يبغضون أيضا جبريل ويقولون إنه نزل بالوحي على محمد، وكان الأصل أن ينزل على علي. اليهود والنصارى أنصفوا أصحاب أنبيائهم، والروافض هم شر الناس في هذا الباب، بمعنى أن اليهود حينما سئلوا عن أصحاب موسى تكلموا فيهم بخير، وأن النصارى حينما تكلموا عن أصحاب عيسى من الحواريين تكلموا فيهم بخير، أما هؤلاء الروافض فكفروا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، يا أهل مصر، رسالتي هذه حتى وإن كانت هي الأخيرة أقولها لله جل وعلا، رسالتي هي الحب، حب بإذن الله جل وعلا. أوجه الرسالة الأولى إلى الإخوان المسلمين، أنتم أهلنا، أنتم أهلنا وأحبابنا، أنتم أهلنا وأنتم منا، لذا فإني أنصحكم من باب قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والحديث في الصحيح. من أجل هذه النصيحة أنصح أهلي، أنصح إخواني، أنصح آبائي، أنصح إخواني، أنصح أبنائي من جماعة الإخوان المسلمين الذين يرون التقارب مع هؤلاء ويريدون أن يفتحوها بوابة لدخول هؤلاء. أقول لهم إن هذا الشر لو دخل مصر، لو تمكن من مصر كما قال الخرضاوي حفظه الله، لصارت الدماء في كل مكان، ولتناثرت الأشلاء في كل مكان، ولكانت مصر عراقا ثانيا والعياذ بالرحمن. اسمعوا معي ماذا قالوا في مصر وهؤلاء الصوفية الذين فتحوا بوابة لدخول هؤلاء. وأشكر الأجهزة المسؤولة حفظهم الله جل وعلا على أنهم فاقوا لذلك أخيرا وأمسكوا بقيادات بعض الطرقيين، وعندهم من الشيعة ما عندهم، ومن الأموال ما عندهم، ومن الحث والحض على الدماء ما عندهم، ومن حزب اللات ما عندهم. المهم يا ابن مصر، يا من تعارض الزغبي، أقول لك خذها لله جل وعلا. فربما أنا أموت حينما أخرج من هذا المكان، وربما أموت الآن وسأخذ بين يدي الرحيم الرحمن حافيا عاريا، لكني أنذر وأبلغ وأنصح وهي لله خالصة. يا أهل مصر، أقول للإخوان، أقول للصوفيين، أقول الذين يدنون من هؤلاء، أقول الذين يثنون على هؤلاء، اسمعوا ما قالوا في مصر. أولا اسمعوها النقطة الأولى، وسلوني عن التخريج والتحقيق والتوثيق. أقول اسمعوا ماذا قال صاحب بحار الأنوار والقمي وتفسير العياش والبرهان والمجلسي وغيرهم. فهم يقولون أول نقطة: أبناء مصر لعنوا على لسان داود عليه السلام فجعل الله منهم القردة والخنازير. يقولون أن أبناء مصر هم الذين لعنهم داود، كذبوا والله وحرفوا كلام الله جل وعلا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود فجعلوا المصريين هم الملاعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلوني عن المصدر، لن أخذلكم في كلمة واحدة: بحار الأنوار، عندهم الكتاب الشيعي بحار الأنوار 60208، تفسير القمي الشيعي صاحب 596، راجعوا وسجلوا من خلفي. النقطة الثانية، قال أي قال شيخ نسبه إلى أبي عبد الله: انتحوا مصر، اوعي تدخلوا مصر، تروحوش مصر، ربنا يقول ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. دول يقول لك لا، قال انتحوا مصر، لا تطلبوا المكث فيها، لا تطلبوا المكث فيها، لانه يورث الدياثة، يعني اهل مصر ديايثة، يعني يقولون ان الرجال ديايثة والجنة حرام على الديوث. اهل مصر الابطال الرجال الذين قهروا اليهود قريبا وقهروهم بعيدا، هم الذين قهروا التتار، وما أنقذ الأمة من التتار إلا الرجال من أهل مصر. إن أهل مصر هم على مدار التاريخ ليس تعصبا لمصر على الإطلاق، هم الأبطال، هم الرجال. صاروا الآن ديايثة، صاروا الآن ديايثة، أي أن الرجل ديوث، وأن الولد ديوث، وأن الإبن ديوث، وأن نساءنا على والعياذ بالله على باطل. قطع الله ألسنتكم، قطع الله ألسنتكم. يقول شيخ الإسلام: لا يقوم الإسلام إلا بمصر والشام، ولا يموت الإسلام إلا بموت مصر والشام. إن مصر على رأس الجميع، ليس من باب السياسة ولا التعصب على الإطلاق، ولكن هي لله خالصة بإذن الله. المرجع اطلبوه مني بحار الأنوار الشيعي 60211. النقطة الثالثة: بئس البلاد مصر، انظروا ماذا قالوا: بئس البلاد مصر، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه البلدة المباركة التي علمت القريب والبعيد، هذه البلدة المباركة التي يخرج العلم منها الآن إلى سائر الأقطار والأمصار وإلى سائر العباد وبين ظهراني العباد، ومعلوم أن أهل مصر أخيار أطهار أبرار. هذا يقول بئس البلاد مصر. اسمعوا للمرجع بحار الأنوار الشيعي 60210، تفسير العياشي 1304، البرهان 1456. النقطة الرابعة: ما غضب الله على بني إسرائيل إلا وأدخلهم مصر، أي أن الله أراد أن يعاقب بني إسرائيل لما غضب عليهم فأدخلهم مصر لأن مصر ملعونة ولأن أهلها ملعونون. اسمعوا ماذا قالوا: ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها. أي حينما رضي الله عن بني إسرائيل أخرجهم من مصر إلى غيرها، لأن مصر دار فساد ودار دياذة ودار لعنة. أسأل الله أن يقطع ألسنتهم. المرجع، انظروا تفسير العياشي أيضا في هذا، وبحار الأنوار تفسير العياشي 1304، البرهان 1456 التي تليها، انظر أيضا بحار الأنوار 6208 209 قرب الإسناد، صد 220 تفسير العياش 1304، البرهان 1456. أنا بقول الكلام عشان اللي مسجل وراي أو يسمع الحلقات، رجعوا من خلفي بالحرف الواحد، فوالله فوالله لن أحيد في دين الله إلى أن تخرج الروح من أعضائي. النقطة التي تلي ذلك، يقول المجلسي أن مصر صارت من شر البلاد، أن مصر صارت من شر البلاد في تلك الأزمنة، لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم. أي أنه يقول أن أهل مصر هم الأشقياء، وأن أهل مصر جميعا من الرجال من النساء من الشيوخ من العلماء من الأطفال كفار، حكموا على مصر بالكفر الأكبر البواح، قالوا أننا كفار. انظروا ماذا بعد ذلك، ماذا بعد ذلك إلى الذين يختلفون معي، ماذا بعد ذلك إلى الذين يطعنونني في ظهري من أهل مصر، ماذا أقول بعد ذلك لهؤلاء الذين انخدعوا بهؤلاء الروافض، ماذا أقول لأبنائنا وأحبابنا من الإخوان المسلمين، ماذا أقول للدراويش من الطرقيين، ماذا أقول بعد ذلك؟ هذه الشهادة، أترضون هذا على أنفسكم، على نسائكم، على أولادكم، على أبائكم، على أمهاتكم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا أقول إن العقيدة الخمينية والتي تأصل عليها حسن نصر الله إنما هي عقيدة فاسدة من ألفها إلى يائها. ركزوا معي لهذا الأمر الجم الخطير، ربما ما يقوله إنسان، ولذلك أنا أقول بإذن الرحيم الرحمن، أقول إن العقيدة الخمينية والتي تأصل عليها حسن نصر الله إنما هي عقيدة فاسدة من ألفها إلى يائها. والمعلوم أن حسن نصر الله فرع على يدي الخميني، وما أجازه إلا الخميني، وما أعطاه الإجازة العليا إلا الخميني، وما قربه إلا الخميني، ولذلك حينما يخطب في وسائل الإعلام ترون صورة الخميني على رأسه والعياذ بالله جل وعلا. سمعوا، لا نتقارب معه لا في قرآن ولا في سنة ولا بالنسبة للصحابة في الاعتقاد ولا حتى في الأحكام والعبادات. إنهم يقولون بالحرف الواحد، وذكرت ذلك بالتوثيق، إنه لا يربطنا بقوم أي بأهل السنة، لا إله ولا نبي ولا رسول، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنون بهؤلاء الذين يقولون إن فرج النبي سيدخل النار وعزوتها وخرجتها من مراجعهم؟ ما بلون بالذين يتهمون أم المؤمنين الطاهرة المبرأة بأنها زانية من فوق سبع سماوات جاءت براءتها وهي الطاهرة الحبيبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقولون في حفصة أنها الخائنة، يقولون بأن كفر أبي بكر أعظم وأشر من كفر إبليس إلى آخر هذه الطرقات. سمعوا معي للتأصيل والتنظير بالنسبة لعقيدتهم الخميني التي عليها نصر الله، إذا إيران وجنوب لبنان وبعض العراقيين من الشيعة، أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يهديهم، أسأل الله أن يهديهم، والله ليس نكاية فيهم ولكن محبة في العوام حتى أخذ بأيديهم. أقول شذوذات وأراء الخميني الفقهية، سمعوها معي حتى تعلموا أننا لا نتوافق معهم شيء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. أهلا وسهلا. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الذي أحتني من أجله. والله شوف محمد، أنا عندي كلام في الموضوع في الحلقة. تفضل. في حضرتك، أنا من بلد اسمها ميت دمسيس تبع أجد أهلية. أعلمها. أتعلمها فيها برضو مولد محمد لأبو بكر الصديق، محمد بن أبو بكر الصديق. إيه. والمولد ده بيحصل فيه مهازل. وعلى فكرة محمد بن أبو بكر ما دخلش عندك ولا حتى دخل المكان ولا شافه. ده عاملين له مقام عندنا. معمول له على فكرة 50 مقام في مصر، ما تعرفش هو فين فيهم. الناس بتنزل تتبارك بيه، الأصعب من كده يا عم الشيخ، في ناس من أهل البلد بيجوا بقى، الناس الصوفيين دول يجوا في ايام المولد يعملوا خيام في البلد. إيه؟ والناس بتطلع يقول لك انا نادر ايه، نادر حاجه لابو بكر. ايه، ويطلعوا للناس، الناس المقاطيع دول يجوا ياكلوا في البلد وخلاص. ايه ده اصحاب سوابق. والناس يا شيخ محمد تنزل تبارك بالحجر، والله انا شفت بعيني واحده ست عماله تملس بايدها على الحجر وتقول شفينا ابو بكر، شفينا ابو بكر هيشفيكي. فحضرتك المولد ده بيبقى في شهر 8 يا شيخ محمد، من 1/8 ل 5/8. بشكرك، توجه نصيحة لأهل البلد، ستخر عينك بنصيحة يا جماعة، هذا مما لا يجوز، فالدعاء عبادة، لا يجوز أن تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا فهي شرك، ونحن نعذركم بجهلكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ حياك وحفظك الله. كيف حالك؟ أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك. أسأل الله إني أحبك في الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميك وأن ينصرك على أعدائك. آمين آمين، جزاك الله خيرا. والله أريد أن أشترك معك أن أسمع صوتك بس. أسأل الله أن يبارك في عمرك. ولي طلب عندك يا سيدنا لو سمحت. تفضل يا حبيبي. ممكن أريد طلبك رقمك الخاص؟ يأخذه من الكنترول وأنا أقول لهم بإذن الله، أعطوه الرقم بإذن الله الخاص. جزاك الله خيرا. بالنسبة للعقيدة التي عليها حسن نصر الله، وبالنسبة للعقيدة التي عليها الخميني، اسمعوها مني بالحرف. أبدأ قبل العقيدة بالأحكام، لأن البعض يظن أننا نختلف معهم في أمور عقدية فقط، بل في كل شيء. اسمعوا مني. قال الخميني، سألني في أي كتاب؟ في تحرير الوسيلة. قال الخميني في تحرير الوسيلة، اسمع مني بالحرف الواحد، قال: ماء الاستنجاء سواء كان من بول أو غائط طاهر. ماء الاستنجاء سواء كان من بول أو غائط، يعني أنت تبولت وغسلت، الماء نزلت، وبعدين غسلت من الخلف أيضا البراز، ميته نزل، هذا طاهر، هذا الرجل عنده طاهر. هذه النقطة الأولى. الثانية، يقول الخميني: صلاة الجنازة تصح من الجنب. اسمعوها، يعني الراجل يجمع زوجته بالليل، قاموا الاثنين قالوا لا، سمعوا لله ما أعطى وله ما أخذ، إيش فلان مات، طب خلاص نصلي عليه صلاة الجنازة، أنا خارج أصلي الجنازة. يا راجل أنت لسه جنب، ها على عقدة العقومين قال يجوز وهو جنب، الله أكبر، يصلي الجنازة وهو جنب، وهو جنب. ثالثا، أمر لله المشهور والأقوى، جواز وطء الزوجة دبرا، يعني لوط بها، هذا قول الخميني بالحرف الواحد في تحرير الوسيلة. وعندنا من الأحاديث ومن قول الله جل وعلا الكثير، من دلالة الكتاب: نساؤكم حرث لكم فتحارث لكم أن شئتم. والحارث هو موضع البذر، هو موضع البذر، وهذا موضع الولد، موضع الولد بإذن الله جل وعلا. والأدلة في ذلك كثيرة كثيرة. ولما نهى الله جل وعلا عن القرب من الحائض في أيام الحيضة، ما كان ذلك إلا للرجع عن الإتيان في هذا الموطن، وإلا لاستثناء، إلى آخر أدلة كثيرة من صحيح السنة. المهم عشان أقدر أخلص الحلقة، لا يجوز وطء الزوج قبل إكمال 9 سنين، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس به حتى في الرضيعة. الخميني يجيز التمتع بالرضيعة، والعياذ بالله، والعياذ بالله، الواحد يكاد يتقيأ. وسمعكم حاجة الواتي أعجب من الخيال، الخميني بيجوز التمتع بالرضيعة اللي ما كملتش سنة، اللي ما كملتش سنة، اللي بتبول على نفسها، اللي بتدرز على نفسها، يجيز يجيز، والعياذ بالله. يخرب طيب، النقطة اللي بعد كده، قال: يجوز نكاح بنت الأخ على العمة، يعني الوحدة وعمتها تحت رجل واحد مش كده وبس، وبنت الأخت على الخالة. يا كأنه يخالف نص القرآن، يخالف الحديث الصحيح الوارد في ذلك، يخالف إجماع سلف الأمة، يعني الوحدة وعمتها يبقوا تحت رجل واحد، والبنت وخالتها تحت رجل واحد، ولا حول ولا قوة، وكل حاجة عنده ماشي. وكذلك نكاح العمة والخالة على بنت الأخ والأخت ليس بعد الكفر ذنب. 6، في المتعة يجوز التمتع بالزانية. ما هو أصلا التمتع زنا؟ هتقول لي يجوز التمتع بالزانية؟ هو ده زنا وده زنا؟ الله، وأنا قلت لكم مرة، يعني عندهم هذا. ولذلك قال السيد حسين موسى الموسوي أن المرجعيات الشيعية اللي موجودين في الحوزة يريدون تحصيل الثواب كثيرا كثيرا كثيرا، فيتمتعون كل ساعة، يعني كل شوية تعالي يا بنتي ما تمتع بيك، تعالي يا بنتي عشان أحصل أجر. يقول: من تمتع مرة أهو انظر، من تمتع مرة غفر له، من تمتع الثانية وأتيت بدليلها، تمتع الثانية كان له كأجر الحسين، من تمتع الثالثة كان كأجر الحسن، من تمتع الرابعة كان كأجر علي، من تمتع الخامسة كان كالنبي صلى الله عليه وسلم، يذنب أزيد النبي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ محمد؟ الله يحفظك ويبارك في عمرك. والله إن أحبك في الله. أحبك الذي أحتني من أجله. وأنا أحب الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسان يعقوب وكل مشايخ الرحمة. شيخ، الطريقة الصوفية ما رأيك فيها اللي شايعة حاليا في مصر؟ في جميع الأماكن يعني يقعدوا ويصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام في الأماكن بعد صلاة دور الجمعة، ويعملوا ليلة الجمعة يعملوا خاتمة وغيره والسير ده يعني موال طويل جو. والمسلمين لعلمك يعني أغلبية الناس عارفين الحاجات دي غلط، وهم اللي عارفين يعني ماشيين وبس يعني أما طنشوا. خذها مني خذ مني يا أخي، هناك من يستفيدون من هذا الشرك والضلال، بمعنى أن المساجد الموجودة في هذا الباب اللي بيروحوا لها الدراويش هذه اسمها إعارة، حتى للإمام اللي بيخطب فيها اسمها إعارة 4 سنين ما يتعدهاش. يعني يحكي لي مدرس كيمياء خاله كان إمام مسجد كذا في القاهرة، طبعا انت عارف اللي راح يعبده واللي راح يدعو له، وأنا شفت والله شفت جماعة سويين دخلوا الضريح أخذوا يطوفون سجودا في ضريح الحسين المسمى بالحسين، والحسين ما دخلش أبدا مصر، رأسه ما جتش والله لا من قديم ولا من بعيد، رأسه هناك في البقيع في قبر أمه. المهم كانوا يطوفون سجودا. المال اللي بيوضع بقى من الدرويش شفني يا حسين نجحني يا حسين، زي ما الدكتور اللي كان جاي من شوية هذا هو كتب في كتابه راح هناك وبعدين واقف كده في بتاع سير البدوي لا واحد بقول له يا سيد يا سيد مراتي بتولد زوجتي بتولد يا سيد إذا لا متعصر تعال معايا يا سيد، وخرج ظني ان هو بعقيدته ان سير خارج معاه. لا واحد ثاني جاي سيد سيد ابن بليد قوي وداخل اللجنة الوقت عنده امتحان الولا بليد يا سيد تعال معايا، بقول قلت له انت عايز ايه؟ قال يجي معانا امتحان، قالوا له هو راح يولد واحده اما يولدها يجي يبقى يجي معاك يروح لابنا. هذا الدروشه، هذه الدروشه. الخطيب الامام بتاع المسجد له نسبه، العمال لهم نسبه، كذا لهم نسبه بالالاف. ده يقول لي خالي كان بياخد الشوال كده نروح نعدي اقل شهر ده في زمان 6000 جنيه وتقول لي ما يدعوش الى الشرك وانت يا عمي والله العظيم مصيبه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله شيخي وحبيبي الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي، أسأل الله العظيم أن يحفظك بالإسلام قائمة، آمين، وأن يحفظك بالإسلام قاعدة، آمين، وأن يحفظك بالإسلام راقدة، آمين، ولا يشمت بك عدو ولا حاسدة، آمين، اللهم آمين. الله. اللهم أسأل الله العظيم يا شيخ أن ينصرك. آمين. يا شيخي سمعت من حضرتك أنهم يقولون أن سورة الأحزاب محذوف منها. أي نعم. سأتلو عليك يا شيخي بعض آخر آيات سورة الأحزاب. نعم. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة. أنا أوجه هذا الكلام لإخواننا المضللين من الشيعة، أقول لهم بالله عليكم التزموا بالسنة واسمعوا واسمعوا أهل يعني لا أقول أهل العقل لا هذا هو ديننا والله السنة هي ديننا. والله يا شيخي مما غاضني من هؤلاء الكلاب قولهم في تفسير الآية التي تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، انظر يا شيخ يقول الأنجاز البقرة هي عائشة. أدري. الله سبحانه وتعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وزوجاته أمهاتهم يعني أمهات المؤمنين. فأنا لا أعلم هل لا يريدون عائشة رضي الله عنها أما لهم أم ماذا يريدون أن تكون أما لهم. وصلى الله العظيم أن يحفظ جميع المسلمين ويثبتنا على الفهم الصحيح وأن يبعثنا على سنة خير الأنبياء. وأود أن أؤكد المشاهدين المشاهدات بالذات من الشيعة والله لا نعاديكم، والله لا نعاديكم لعوام الشيعة، بل والله والله نكشف الغطاء ونكشف الرانة الذي غطى قلوبكم ونأخذ بأيديكم كما نجتهد لأهل السنة من أهلنا نجتهد لكم نجتهد لكم نريدكم في الجنة إن شاء الله نحبكم لا نعاديكم، حتى وإن قتلتمونا لا نقاتلكم، حتى وإن أذيتمونا لن نؤذيكم، نريد أن نأخذ بأيديكم للجنة. المهم ونخلصكم من المرجعيات الزيفري. شوف النقطة التي تلي ذلك، من مبطلات الصلاة يقول الخميني وضع إحدى اليدين على الأخرى، المخلفف أي شيء مخلفف أي شيء. طيب تعال معي قوله أيضا في حكومة نقطة 8 صاد 128 يشعر الناس بالخسارة بفقدان الخواجة نصير الدين الطوسي وأضرابه ممن قدموا خدمات جليلة للإسلام. نصير الدين الطوسي الذي خان الإسلام وخان المسلمين وأتى بالتطار لذبح الموحدين حتى ذبحوا في يوم واحد من الموحدين 70,000، يقول جزاه الله خير خلصنا من أهل السنة. ولذلك بل إنه آثنى على أبي لؤلؤ المجوسي ولقبه بشجاع الدين. معايا الصورة، عملوا له ضريح ومزار عالمي لأبي اللؤلؤ المجوسي في إيران. في إيران هذا المزار عالمي، بدأوا يطبعوا الحين في رسائل وينزلوه على الموبايلات وهكذا، وبعدين زيارات له من كل مكان، وكاتبين عليه مرقد شجاع الدين، تحتها الموت لأبي بكر، ويرد عليه شيء من إيران لو عندي كذبة، الموت لعمر، الموت لعثمان، وتقولوا لنا تقريب، والجماعة اللي عندنا يخدعونا ويدخلوهم بوابة عندنا على أساس يدخلوا خلوها عراق ثانية، يخلها مجازر يولعوا فيها، لا حول ولا قوة إلا بالله. المهم أقول نصير هذا اللي هو تحدث عنه الطوسي هكذا في نصير الشرك والكفر، وزير الملاحدة كما سماه ابن القيم، الجماعة ابن القيم سمى هذا نصير الملاحدة ووزير الشرك في الإغاثة، المجلد الثاني 263، الذي مكن للتتار دخول بغداد وقتل آلهة وتحريق كتب السنة. المهم جعل عيد النيروز يا جماعة الفارسي عيدا للمسلمين، جعل عيد النيروز اللي هو فارسي قديم جاهلي جعلوا عيد للمسلمين عنده، مش كده وبس، بل أتى من بحار الأنوار بنص أن كسرى غفر الله له وأدخله الجنة، الصحابة كلهم يدخلوا النار عدا أربعة وكسرى ربنا يدخلوا الجنة، أي عقيد أي فكر أي تلاقي مع هؤلاء. أيضا تسوية المذاهب الإسلامية بالأقليات غير الإسلامية في قانون الذي سنه مادة 13. أنا خلصت من دي، تعال بقى للاعتقاد، تعال بقى للاعتقاد، الباب مهم جدا اللي بيدخل معايا على رأسي مهم جدا، وجايب لكم لآلئ توضح، وأنا بقيم الحجة على إخواننا الإخوان المسلمين، أسأل الله أن يبارك في أعمالهم ويهديهم إلى الصواب، وأيضا للصوفيين اللي بقوا بوابة وفتحين، وأنا قلتها من شوية الأمن المصري حفظهم الله حفظهم الله، قبضوا على أكبر شيخ طريقة في القاهرة عنده سوري شيعي جايب له مد، وثاني من تبع حزب الله جايب له، ورسم صورة الحسين وشايل الطفل العالي الصغير والدم نازل عشان يمثل الدرويش لما يجوا حي وهو، يبقى جو الحسين عمل ايه؟ ها ها ها الحسين نعمل ايه؟ يبقى نقتل من اللي قتلوا؟ اهل السنه، تعالوا نذبح دول، تعالوا نذبح دول اللي قتلوا الشيعه يا مجرمين، وحطت لي صوره ليه؟ وبتجدد لي المأساه ليه؟ وهي انتهت من اكثر من 1300 سنه، الله يقودكم يا درويش او يهديكم. طيب عقدت الخميني في القران والصحابه هو حسن نصر الله، نقل عن السيد المحدث بتاعهم ولو سيد ولا نيلة نعمة الله الجزائري قوله في كتاب الأنوار اللي نقل عنه الخميني، قول إيه؟ إن الأصحاب قد أطبقوا على صحة الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا والتصديق بها، والتصديق بها. نقل الكلام ده من كتاب فصل الخطاب 30-238 لغاية 329، وهذا كله كفر محض يا جماعة، مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، مناقض لما هو معلوم من الدين بالضرورة، إجرام ما بعده إجرام. هذا الرجل بيقول إنهم تواتروا كل الشيعة كل أئمة الشيعة واجمعوا على أن القرآن ده محرف، ليه؟ القرآن 18,000 آية، إنما ده 6,000 وشوية، ثلثان القرآن راح، كان فيه إيه؟ فضائح المهاجرين والأنصار، كان فيه إن عائشة والعياذ بالله زانية، كان فيه إن أبو بكر كفر، كان فيه ان عمر كفر، كان فيه ان عثمان كفر، العشر المبشرين بالجنة كان فيه كفر وما عدا علي، الى اخر هذه الامور. يعني كان كلام فين المصحف؟ مصحف فاطمة فين؟ في السرداب، جيب لي السرداب. مع مين؟ مع الغلام في السرداب، القائم في السرداب. الغلام ده ميت طفل صغير، ده مات والله، ما هرب ولا دخل سرداب، ده مات مات، لا في قرآن هنا ولا في غلام، لا حول ولا قوة الا بالرحمن. طيب انظروا معي الخميني عاد فأكد هذا الشذوذ العقدي في كتابه رجع وراي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ وأفادنا من علمك باستمرار، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب. جزاك الله خيرا. الأول أنا عايز أقول لحضرتك، يعني أنا كنت قريت إن في كان إمام الشيعة في العراق رضا الكاشف في الفترة اللي كان فيها فضيلة الإمام هنا إمام الأزهر بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك ذكرني اللي هو عمل عنه مسلسل قريب. نعم الشيخ شلتوت، الصوت بعيد من السمع، تقصد الشيخ الأزهر نو؟ المهم انا مش فاكر، مش متذكر الاسم، كان عمل عنه مسلسل قريب حسن يوسف، كان فضلت الامام والشيخ الأزهر هنا كان صلى هو كشيخ السنة صلى بالإمام دوت رضا الكاشف الشيعي أمه في جامع الأزهر وحصل كان صلاة جمعة وفي جمعة بعدها حصل العكس إن رضا الكاشف هو اللي أم في الصلاة وكان وراه فضيلة الشيخ أنا مش متذكرة إن أنا كنت متذكرة الكتاب دوت ومش متذكرة الاسم علي محمود رحمه الله فأنا عاوز أعرف يعني لو هما منكرين مصر كده بالطريقة دي ما بصوش ليه لإمام من أئمتهم يعني متذكر جدا اسمه لان حاجه برده او ان واحد شيعي يقبل انه يا ام او يا ام حاضر المسلم او اقولها لك ان شاء الله. اولا يا اختي دينهم قائم على التقيه يقولون قال ابو عبد الله قال ابو عبد الله قال الصادق قال جعفر التقيه ديننا التقيه ديننا ومن لا تقيه له لا دين له لا دين له. التقيه معناه خليك مع السني سني مع الصوفي صوفي مع الشيعي شيعي مع الكافر كافر مع اليهود يهودي لغاية ما نتمكن وبعدين نقضي على المواصل يخسروا أهل السنة بذلك. يا أختي عبد الحليم محمود رحمه الله حصل فعلا ثم تاب إلى الله لما قرأ عنهم وجالسهم وعلم فكرهم. وأنا لسه في الخليجية من ساعة قرأت اللي كتبه عبد الحليم محمود وقال إنهم شر الناس وأنهم شذاذ ولا يمكن أن نتقارب معهم. بلغك الخبر؟ أجزته. طيب عاد الخميني فأكد هذا الشذوذ العقدي في كتابه كشف الأسرار حينما قال خميني اللي قوله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا وبورك فيك وفي مسعاك وزادك الله علما وسدد على طريق الحق خطاك وأعلى في الدنيا وفي الآخرة قدرك وشأنك وجعلك سيفا في نحور هؤلاء وفي نحور أعداء الأمة بأسرها وجعلك هاديا مهديا وطريقا وسببا لهداية الخلق يا ربي وجعلك من أهل الجنة في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. شيخ الفاضل طلبا من فضيلتكم أن لا تغادروا هذا الثغرة أبدا لأن الأمة الآن تحارب منه بقوة في جميع أنحاء الأرض وخاصة في سوريا وفي مصر الغالية. وفي حاجة تانية شيخي بعد إذنكم في شخص اسمه دكتور محمد مش عارفة أنا أقدر أسمي ولا توقف بس اسمه دكتور محمد سليم العوا سمعته يتكلم عن الشيعة فيقول إخواننا في الإسلام ويجب أن نحن أهل السنة نكون معهم أصحاب عدل ولا نظلمهم ولا وهم إخواننا في الإسلام وهم يجب علينا أن نطيعهم وكيف لا ندعو لحزب الله حينما يحارب إسرائيل وهذا من ويقول أن أهل السنة بالغوا في عدوانهم للشيعة فكيف نقول وكيف نكون إخوانا في الله وفي الإسلام لهؤلاء الذين يسبون أولا يكذبون الله عز وجل ويكذبون ملائكته ويسبون خير الخلق بعد الأنبياء والرسل وهم الصحابة وعلى رأسهم أبا بكر رضي الله عنه وارضاه والفاروق وأمهات المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاه التي بلغت ثلث الإسلام وبارك الله فيكم ونسأل الله لكم الثبات والتوفيق والسداد والعلو في الدنيا والآخرة ونحن نشد على أيديكم من جميع بقاع الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للدكتور سليم العوة يعني تنبيه كان يحاول التقريب كما فعل فضيلة الدكتور يعني الخرضاوي حفظه الله لكن لما تبين له ذلك يعني ما عاد يقول بذلك على الإطلاق. والدكتور الخرضاوي أنا نقلت كلامه وأخذ يحاول التقريب وكان يقول عنهم أكثر من ذلك لمدة 20 سنة. في الحلقة التي كنت فيها في الخليجية نقلت قول الخرضاوي قال وأني جلست مع حسن نصر الله فوجدته من المتشددين من هؤلاء ولا يصلح التقريب معه. يعني هذا رجل يقول بكفر الصحابة عدا 4 لو حسن نصر الله، هذا نصر الله يقول بأن القرآن محرف، هذا نصر الله يقول بزنا أم المؤمنين طاغنا من براءة. بل أنا عرضت في الخليجية وأنا شغال قل حسن نصر الله وهو يسب الصحابة بالإجماع بعد أن سب أبا سفيان وقال هم الطلقاء وأولاد الطلقاء وأولاد الطلقاء. ثم يأتي البلهاء في أرض مصر ويغترون بهذا الذي أرسل المفجرات حتى يجعل مصر دموية ثانية بعد العراق. أسأل الله أن يبتر رأسه قبل أن يفكر في ذلك. أقول بإذن الله جل القرضاوي حفظه الله قال أيضا أنه لا تقريب بيننا وبين هؤلاء، فهؤلاء يكفرون أصحاب النبي ويتهمون أم المؤمنين بالزنا إلى آخره. على فكرة الشيخ الشعراوي رحمه الله ونقلت المرجع بالحرف الواحد قال لا تقريب مع هؤلاء الشذاذ. أيضا بالنسبة للشيخ عبد الحليم محمود قال أكثر من ذلك بكثير. الدكتور النمر لام نفسه وقال في صفحة 54 فيما كتب قال مالي لم أقرأ عن هؤلاء من قبل إنهم طائفة شاذة ثم حكم عليهم بعدم التقريب لأنهم على الكفر والعياذ بالله جل وعلا. يا أختي لو عددت لك الكثير والكثير والكثير. المهم هذا الخميني بعد أن قال ذلك أكد الشذوذ العقري في كتابه كشف الأسرار يا جماعة، قال لقد كان سهلا عليهم، يعني على الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أن يخرجوا هذه الآيات من القرآن. الخميني بقول كان من السهل على دول أن هم يخرجوا الآيات من القرآن، حرفوه، شالوا الآيات. السلام عليكم. طيب الاتصال مش موجود الحين، قطع. طيب اهو بيقول الخميني ان سهل على ابي بكر وعمر ودول ان شالوا الايات. ليه؟ لانها كانت في فضيحتي وفي فضيحه عمر وعائشه وحفصه. شوف اللي جاي اهو، ان يخرجوا هذه الايات من القران ويتناولوا الكتاب السماوي بالتحريف، او لك اي بعد كده بالله عليكم بالتحريف، ويسدلوا الستاره على القران ويغيبوه عن اعين العالمين. إن يقول الخميني ان تهمه التحريف التي يوجهها المسلمون الى اليهود والنصارى اللي احنا بنعلم حرفوا التوراه حرفوا الانجيل انما تثبت على الصحابه، يعني ان الصحابه حرفوا كتاب الله جل وعلا. المرجع يا جماعه كشف الاسرار للخمين صفحه 114 بالفارسيه نقلا عن كتاب الشيخ ابي الحسن الذي نقل عنه صورتان متضادتان صفحه 94 طبعه عمان. شوفوا معايا يا جماعه، وهذا من الخميني كفر بواح ونقض للاسلام ونقض للاسلام. اقول هذا رجل اتيت لكم بما يوجب الكفر الاكبر البواح في امره، ولن اقف عند هذا الحد، بل اسمعوا معي. وصف الخميني عمر رضي الله عنه وارضاه بأن أعماله، قال بالحرف الواحد بأن أعماله نابعة من أعمال الكفر والزندقة، يعني أعمال عمر ابن الخطاب نابعة من الكفر والزندقة والمخالفات لآيات ورد ذكرها في القرآن الكريم. المرجع كتاب الخميني كشف الأسرار صفحة 116. بل يقول الخميني في موضع آخر من جميع ما تقدم يتضح أن مخالفة الشيخين اللي هم أبي بكر وعمر للقرآن لم تكن عند المسلمين شيئا مهما جدا، وأن المسلمين إما كانوا داخلين في حزب الشيخين أبي بكر وعمر مؤيدين لهما، وإما كانوا ضدهما، ولا يجرؤون أن يقولوا شيئا أمام أولئك الذين تصرفوا مثل هذه التصرفات تجاه رسول الله وتجاه بناته، وحتى إذا كان أحدهم يقول شيئا فإن كلامه لم يكن ليؤخذ به. والخلاصة حتى لو كانت لهذه الأمور ذكر صريح في القرآن فإن هؤلاء لم يكونوا ليكفوا عن منهجهم ولم يكونوا ليتخلوا عن المنصب. يتهم أبا بكر وعمر، هذا المجرم يتهم أبا بكر وعمر بالتحريف والتبديل والزياد والنقصان، وفي طعنهم لعلي وفي ظلمهم لعلي وفي طعنهم في النبي وفي ظلمهم للنبي وفي طعنهم لفاطمة وفي ظلمهم لفاطمة. الله أكبر، هذا بهتان عظيم. بالله عليكم ماذا بعد ذلك؟ بل اسمعوا، أوجهها لإخواني لأحبابي من الإخوان المسلمين وإلى الصوفيين درويش. أهو الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد عين عليا وصية. يتكلم ده منين يا خميني؟ يتكلم ده منين؟ فكرني بشيخ مصري كان في الكويت كبير السن يلبخ ما عندوش علم، فأخي كويتي سلفي قال له يا شيخ هذا كلام خطأ، العلماء أجمعوا على كده. ومش فاهم يعني أجمعوا، العلماء أجمعوا على كده، شيخ كبير السن قال العلماء أجمعوا. الله، قال له من يا هو اجمعوا امتى يا اخوي؟ يعني فكر انه هو يجمعوه هو والتانيين، مش فاهم حتى الاجمعني. هذا خميني اهو خميني. المهم قال الخميني علمنا الله ما يستحق، قد عين عليا وصيا وخليفة من بعد يقتضي بالنتيجة ان الصحابة عصوا امر الرسول، يعني ابو بكر وعمر دول سلبوا الحق من علي وظالمه، انظر معي، او وخالفوه واغتصبوا الخلافة وعينوا ابا بكر بدل منه. يقول الخميني نحن نعتقد بالولاية ونعتقد ضرورة أن يعين النبي خليفة من بعده، وقد فعل الحكومة الإسلامية للخميني. أهو صفحة 18 الحكومة الإسلامية للخميني من صفحة 26 ل 71 رجعوا ورايا. أيضا انظروا معي، ثم يقول الخميني في نفس المرجع وكان تعيين خليفة من بعده عاملا متمما ومكملا لرسالته، إن علي يبقى خليفة ده إتمام للرسالة وإكمال للرسالة، ما بقاش خليفة يبقى لا الرسالة تمت ولا حتى الإسلام كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعالى ثم قال بحيث كان يعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم لولا تعيين الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته، يعني كان مش متركب، يعني النبي إذا ما عينش الخليفة من بعده يبقى مبلغ الرسالة راح ضاع ما فيش رسالة. ماذا يقولون أكثر من ذلك؟ هذا هو الشذوذ الذي يخرج قائله عن دائرة الإسلام. بل استمعوا معي، قال الخميني بعد أن كتب فصلين في كتابه كشف الأسرار رجع وراي صفحة 111 114 أقول للمخدوعين هذا ما عليه الخمين، هذا اللي عليه نصر الله. شو بقول لي بالحرف الواحد؟ قال في حق الشيخين: إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن. هذه المصيبة، الشيخين أبي بكر وعمر. ولذلك كان يدعو في كل صباح، قال السيد حسين المسوي كان يواظب على دعاء صنم قريش في كل صباح، كان يقول: اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن عائشة، اللهم لعن حفصة، ويطيل أربع صفحات. لا حول ولا قوة إلا بالله. ومصر يبدأ ينتشر فيها، وأنا جاي يجي لي الشباب البيت قلتها من شوية، يقول تعرف في حسينية في المنصورة، أنا بقول للمسؤولين أهو في المنصورة جاي مجموعة من الخارج من أوروبا مصريين من المنصورة عاملين حسينية ضخمة وجمعين الناس وبشغلين سب عائشة استفزاز. أرجو الله أن يتوجه المسؤولون للتعامل مع هؤلاء. مهم، إننا هنا لا شأن لنا بالشيخين وما قام به من مخالفات للقرآن ومن تلاعب بأحكام الإله وما حلله وما حرماه من عندهم وما مارساه من ظلم ضد فاطمة ابنة النبي وضد أولاده، ولكننا نشير إلى جهلهما، يعني إلى جهل أبي بكر وعمر، إلى جهلهما بأحكام الإله والدين. إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمقى والأفاكين والجائرين، يقصد أبا بكر وعمر وغيرهم، غير جديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن ولي الأمر. كشف الأسرار 107-108. أقول إيه؟ أقول إيه للمرتزقة؟ أقول إيه للاعدين ياخذوا للي مجندين لهم 280 مليار من ايام الخميني لليوم على اساس ينشروا مصر، يجعلوا مصر فاطميه فان، يجعلوها دماء، يجعلوها تفجيرات، يجعلوها تفجيرات، يجعلوها نار. واحنا هنا انا كنت بخطب في طنطا عن اجرام هؤلاء، واخي من الاخوان المسلمين خطب خطبه عن حسن نصر الله على انه اله، ثم دعا على اهل السنه ودعا لحسن نصر الله. بالله عليكم اسال الله ان يتوب عليه، أسأل الله أن يتوب علي، ولذلك أبذل حتى لو أموت أبذل في التبيين، هداكم الله. يقول المجرم: إن مثل هؤلاء الأفراد الجهال الحمق والأفاكين والجائرين غير الجديرين بأن يكونوا في موضع الإمامة وأن يكونوا ضمن أولي الأمر. أيضا الخميني يعتقد أن فاطمة كان ينزل عليها الوحي، وأن عليا كان يكتب هذا الوحي، وأن الوحي هذا كان يتحدث عن الأمور الغيبية، حتى أنه كان يتحدث عن إيران وعن الخميني في عودته بالثورة وفي ذبح أهل السنة. استمعوا، ودل عليه نصر الله، يعني أنت تدخلوه وتاكلوا أخرته إيه؟ الدين، عايزين تدمروا التوحيد والعقيدة مش كده وبس، على أبنائنا تجعلوها جثث، هتجعلوها دماء. وأنا بقول للحكومة بعد ما كان التيار الصوفي بنظنوه تيار معتر، انتبهوا هم بوابة هؤلاء. يا ما حذرت، يا ما حذرت والضغوط تأتي، اكتم يا زغبي، تكلمش يا زغبي، هذا هو الحق، ظهر والحمد لله. قال الخميني عليه من الله ما يستحق في خطاب ألقاه في حسينية جمران، أو جمران، ظهر الأحد 2/3/1986، يوم 2/3/1986، عشان اللي رجع ورايا، بمناسبة عيد المرأة وهو يوم مولد السيدة فاطمة، يقول تعليقا على رواية وردت في كتاب الكافي، الكافي للكليني، ما نصه: وإن فاطمة الزهراء، استمعوا لكلام هذا المخرف، وإن فاطمة الزهراء عاشت بعد وفاة والدها 75 يوما قضتها حزينة كئيبة، وكان جبرائيل الأمين يأتي إليها. جبريل بعد موت النبي بينزل لها بالوحي، جبريل بعد موت النبي انقطع الوحي، موت محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقول لك جبريل كان ينزل كل شوي، كل شوي لفاطمة. طيب تعال نشوف، كان جبريل الأمين يأتي إليها لتعزيتها وإبلاغها بالأمور التي ستقع في المستقبل، وكان الإمام علي يكتب هذه الأمور، يعني يكتب وراها جبريل يمن لفاطمة وفاطمة تمن لعلي رضي الله عن الاثنين، التي تلقى لها من قبل جبريل. ومن المحتمل، شو الخميني بقول إيه؟ ومن المحتمل أن تكون قضايا إيران من الأمور التي نقلت إليها. كان حتى بكلمها عن إيران، اللي يحصل إيران ده عمر أشار إليه وقال: يا ليت بيننا وبينهم جبال من نار، من نار، بل إنه اعتدى على النبي. خمين هذا اللي بيبنه بحب النبي اعتدى على النبي. ماذا قال؟ قال بالحق بالحرف الواحد: بأن النبي لم يحقق الإنصاف الإلهي مع الله عز وجل. كلمة كفر، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحقق الإنصاف الإلهي مع الله عز وجل. واحد من المصدر مجلة إمباكت لندن 24/1984 ومجلة إيشيا بلاهور باكستان عدد الحجة 1404. يا جماعة أقول لكم بعد كده اسمعوا اللي جاي. السلام عليكم. السلام عليكم. انقطع اكسب الوقت. قلت بإذن الله جل وعلا بل إن الخميني المصيبة اللي جاية هي بقى ياريت الحكام يسمعون ياريت الحكام يسمعون هذه للحكام وللمحكومين جميعا لأولياء أمورنا صلى الله أن يهديهم إلى الصراط وأن يحفظهم وأن يبارك فيه وإلى جميع العلماء وإلى جميع أبناء السنة. سمعوا يا جماعة يقول السيد حسين الموسوي لما راح يزور إيران ذهب إلى هذا الخميني لتهنئته بالثورة الإيرانية بعد ما ذبح السنة. شوف ماذا يقول السيد حسين الموسوي وبعدها قتلوه فجروه. ماذا يقول؟ قال السيد حسين الموسوي لما انتهى حكم آل بهلوي في إيران على إثر قيام الثورة الإسلامية. اسمعوها جدا ركزوا يا ريت تكتبوا ورايا اكتبوها اهو. وتسلم الخميني زمام الأمور فيها ماذا جرى؟ كان واجب التهنئة يقع علي شخصيا أكثر من غيري لعلاقتي به لأن السيد حسين الموسوي كان أكثر واحد على علاقة بالخميني وكان أقرب صديق للخميني وأحب واحد للخميني راح بقى لعلاقة الوثيقة بالخميني. فزرت إيران بعد شهر ونصف أروح إيران بعد شهر ونص يزورها. اسمع معايا جيدا يعني السيد حسين الموسوي قال هذا انظروا وربما أكثر من دخول إمام طهران المهم إثر عودتي باريس فرحب بي كثيرا وكانت زيارتي منفردة عن زيارة وفد علماء الشيعة في العراق. وفي جلسة خاصة مع الإمام قال لي سيد حسين آن الأوان لتنفيذ وصايا الأئمة سنسفك دماء النواصب ونقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم ولن نترك أحدا منهم يفلت من العقاب وستكون أموالهم خالصة لشيعة آل البيت. أعتذر عن إكمال الموضوع وأقف عند هذا الحد.